وانت متجرح جناحك لا تسافر وانت متجرح جناحك بجرحك تسافر يا أيها المهاجر بجرحك تسافر شنو يا أيها وقد رجاك دمع رفقا على الضمائر حسنا في سمانا بحر من حيدر حيدر بحر من دماء يا مظهرا يا مظهرا يا مظهرا يا مظهرا شيعتك آية وفا وهاك الحقائق مسجد الصادق يقدم لك وثائق أي مسجد الصادق يقدم لك وثائق وصارت المساجد لجرمهم شواهد وصارت المساجد شنو لجرمهم شواهد فاز الشهيد حقا من صائم وساجد فاز الشهيد حقا من صائم وساجد ذوبنا في هوانا بحر يا مظهر العجائب العالم شلون بين ملجم يخيلك وانت صايم شلون بين ملجم يخيلك وانت صايم يا قائد المعارك قائدا كذلك يا قائد المعارك قائدا كذلك صلى عليك رب وسلم لآلك صلى عليك رب وسلم أي جرح قد دانا بحر ومن أراد أكثر نحن رجال حيدر ومن أراد نحن رجال نحن رجال ومن أراد أكثر ومن أراد أكثر حجة بلا انتصار بفخره تعمر حجة بلا انتصار بفخره تعمر يراك وقد مضى فداك لأنه يراك وقد قضى فداك ومن له حبيب يعشقه سواك ومن له حبيب يعشقه اي حب ما ترانا بحر من اي حب ما ترانا بحر من يا مظهر يا مظهر القتل صار عاده